السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق، ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي جاءت ضمن آيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما دعا به خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك حينما فرغ من رفع القواعد من البيت، فكان من جملة ما دعا به لهذه الأمة ولذريته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قد بينت لحضراتكم في محاضرات سابقة مدى الاهتمام بالذرية، وأن الذرية انعكاس وجزء من عمل الإنسان ينتفع به بعد موته، فمما لا شك فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن ما يصل إلى الإنسان وولد صالح يدعو له، فمما لا شك فيه أنت تحتاج إلى أن يكون ولدك، ويعنى بالولد ما كان ذكرا وما كان أنثى، أن يكون صالحا، لأنه مما لا شك فيه صلاحه وحسن خلقه وارتباطه بربه كل ذلك سيعود عليك حتى ولو كنت ميتا. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا ذلك في القرآن الكريم حينما قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. والذرية من أثر الإنسان، ومن هنا كما قلت ينبغي أن تهتم بالذرية من جاء ومن لم يأتي، فمن جاء من الذرية ينبغي أن تحسن تربيته، ومن لم يأتي ينبغي أن تدعو له، وهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. وهذا ما فعله خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أنه شرع في الدعاء للذرية، وبالطبع خير ما تدعو به لذريتك أن تطلب لهم خيري الدنيا والآخرة، وذلك لا يتحقق إلا إذا دعوت لهم بأن يكونوا ربانيين مرتبطين بالله رب العالمين موحدين له. هذا يضمن لهم السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. كذلك أي إنسان وكل حقبة وكل بلد وكل مكان وكل زمان يحتاج إلى قائد يقود الأمة يهديها إلى الطريق الصحيح، وهذا لا يتحقق إلا بالرسالة. فكانت دعوة خليل الله إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. كما قلت جاء في هذه الآية الكريمة ترتيب العلم، بمعنى أنك كيف تربي أبناءك وكيف تعلمهم، وهذه من الآيات التي ينبغي أن نلتفت إليها التفاتا شديدا. والقرآن الكريم ينبغي أن نقف مع ما يلفت النظر فيه وندقق النظر في كل كلمة وفي كل حرف. والقضية لا تقف عند أخذ الأحكام فقط، وإنما ينبغي أن تأخذ من كل آية في القرآن الكريم كل ما حملته إليك من منهج، سواء كان هذا المنهج يتعلق بما ينفعك في بدنك، بما ينفعك في أخلاقك، بما ينفعك في شريعتك، بما ينفعك في عقيدتك. القرآن الكريم يحتاج إلى كل هذا، ونحن نحتاج أيضا إلى أن نفهم، يحمل كل هذا، ونحن نحتاج إلى أن نفهم منه كل هذا. من هنا كما قلت، قال أهل العلم ينبغي أن نلتفت إلى الترتيب في التعليم والتربية. فقالوا بداية يتلو عليهم آياتك، فإذا أردت أن تربي تربية صحيحة ينبغي أن تبدأ أولا مع أبنائك ومع نفسك إذا أردت أن تسلك هذا الطريق، بأن تتعلم كيف تتلو آيات القرآن الكريم وأن تكون تلاء للقرآن الكريم. فإذا ما أحسنت التلاوة ينبغي عليك أن تصعد إلى الدرجة الثانية، وهي أن تأخذ علم القرآن، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بأن تأخذ أيضا علم السنة، لأن السنة هي المبين الدقيق للقرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن هنا جاء هذا الترتيب في هذه الآية الكريمة، يتلو عليهم آياتك هذه أولا، ويعلمهم الكتاب ثم الحكمة وهي السنة. والتي قلنا عن الحكمة إنها القول الصائب الذي يوافقه العمل، يعني نريد قولا صائبا يتفق معه عمل الإنسان. فإذا تكلم الإنسان كلاما صائبا ووافق هذا الكلام لعمله فقد أوتي الحكمة. وكان كما قال الله سبحانه وتعالى، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. ثم وقفنا عند ويزكيهم، وقلت إني كلمة زكاة تأتي بمعنى النماء وتأتي بمعنى الطهارة، لها هذان المعنيان. كلمة زكاة تأتي بمعنى النماء وتأتي بمعنى الطهارة. ولذلك الجزء الذي تخرجه من مالك سماه الشرع زكاة. زكاة ليه؟ ليه؟ إن هذا الجزء الذي تخرجه من مالك ينعكس على مالك، بمعنى أن الله يطرح في المال البركة فينميه لك، وأنت حينما أخرجت منه هذا القدر الذي أوجبه الله عليك قد طهرت هذا المال، فضمنت له الطهارة وضمنت له ليه؟ وضمنت له النماء، ومن هنا سميت زكاة. ومن هنا لما جاء قول الله سبحانه وتعالى ويزكيهم، ويزكيهم، وقف أهل العلم قالوا طيب المراد التكثير ولا المراد الطهارة؟ قال التكثير، وتكثير الناس دي مسألة ليست من مهام الرسل. إذن لا خروج عن أن نقول ويزكيهم يبقى معناها يطهرهم. طب هيطهرهم من إيه؟ وهي الناس فيها عايز تطهر منه. قالوا يطهرهم من الشرك ومن الجهل، ومن الجهل. وأنا قلت لك أن إن الشرك والجهل قرينان لا ينفصلان، متى وجد الكافر فقد وجد الجاهل، هذه حقيقة. هذه حقيقة، قرينان لا ينفصلان. وبنص القرآن الكريم قل أفغير الله تأمروني أعبد إيه؟ أيها الجاهلون. فبدل ما يقول أيها الكافرون أيها المشركون قال أيها الإيه؟ الجاهلون، علشان تعرف إني جاهل كافر الاثنين ها والله لا ينفصلان كده، لا ينفصلان. وهذه حقيقة. ولذلك لقلت إن من العبث في هذا الوقت الحالي أن توصف الدول الكافرة بأنها دول متحضرة ودول كذا ودول كذا ودول كذا، هذا أيضا من الجهل الذي نعيش فيه. فالأصل في هذه الدول أنها توصف بأنها دول جاهلة، جاهلة بكل معاني الكلمة، ويكفيها جهلا شركها اللي هو يجهل ربه. فهل بعد هذا من جهل؟ يجهل ربه ويجهل ما يجوز وما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، يكفيه جهلا هذا. فأقول إني الجهل والشرك قرينان لا ينفصلان. ومن هنا قال أهل العلم إني من وظيفة الرسول أنه يزكي الناس، أي يطهرهم، يطهرهم من الشرك ومن الإيه؟ ومن الجهل. طيب والشرك والجهل دول نجاسة يعني؟ لا، نجاسة معنوية. ليه؟ لأن الشرك والجهل فعلا يقودان الإنسان إلى كل نجس، إلى كل حقير، إلى كل وضيع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اعتبر المشركين أصل النجاسة، إنما المشركون نجس. بطول ما الإنسان كافر جاهل صادق عليه إنه هو إيه؟ نجس، يبقى محتاج لإيه؟ لطهارة. يبقى محتاج لطهارة، يبقى هو وظيفة الرسول إن يعمل إيه؟ يطهر هذا الذي هو نجس. ولذلك قضية إنما المشركون نجس خلت حتى الفقهاء يعودوا يتكلموا عن الكافر لو مس شيئا أو صافحك أو كذا أو كذا يتلجس أو لا يتلجس، وهل هي نجاسة حسية أم نجاسة معنوية. وكان الراجح عند أهل العلم أنها نجاسة معنوية حسية، يعني لما يجي واحد يهودي واحد نصراني واحد من عباد الوثن كل دول في النهاية أنجاس، لهم أسياد ولهم متحضضون، لا أنجاس جهلاء، وأقولها بملي فيه ولا أخشى في الله لومة لا، أنجاس جهلاء بقول الله وبحكم الله. إنما المشركون لا تفرق بين ده ولا ده ولا ده، كله كده نجس فأنجاس. لكن نجاسة إيه؟ نجاسة معنوية، فمش مجرد يجي صفحك ولا، بدليل أن الإسلام كما قال الذين رأوا أنها نجاسة معنوية، وهذا والله جحن، رأوا أن الإسلام قد أباح لك أن تتزوج من يهودية ومن نصرانية. فلو كانت النجاسة نجاسة حسية قول لي بقى بالله عليك تعيش معها ازاي؟ ده انت هتولع في البيت كله، كل يوم تمسك حاجة وحرقها، انت ما ينفعش. فهذه كما قال أهل العلم نجاسة القلب ونجاسة الصدر اللي هي النجاسة المعنوية، وهي بالطبع أشد بكثير من النجاسة الحسية. النجاسة الحسية شرط ما هي المسألة خلصت، النجاسة المعنوية دي قضية أخرى تماما. إذن من وظائف الرسول الذي يبعث أنه ينقي الأمة أو الدولة أو القرية التي يبعث إليها من يطهرها من نجاسة الإباء الشرك وأضران الجهل وأضران الجهل. ثم ختم خليل الله إبراهيم دعوته بقوله إنك أنت، وإحنا قلنا لو سمعنا إنك ديك تكفي، كان قادر يقول إنك العزيز الحكيم، فلما يجي بعد منها أنت خلاص إنك، ويرجع يجيب ضمير ظاهر كده إنك أنت، قلنا ده بيشير إلى إيه بقى؟ ها؟ إلى إيه بقى؟ الاختصاص، مش كده؟ الحصر والاختصاص. فلا عزيز إلا الله ولا حكيم إلا الله. فإيه العزيز؟ قالوا العزة هي كمال القوة، فالعزيز هو القوي الذي لا يغلب، في حد كده غير ربنا سبحانه وتعالى؟ خلاص. والحكيم كمال العلم، فهو الذي تم له العلم، فهو العالم الذي لا يجهل. طب في حد فينا لا يجهل؟ ده أنت إن علمت أشياء جهلت أي مخلوق على وجه الأرض. قالوا طيب هو اختار دول ليه؟ اختار دول ليه؟ ليه؟ قالوا لأن بعثة الرسل، بعث عشان ربنا يبعث رسول وابعث فيهم رسولا، بتنبعث من هاتين الصفتين، من صفة العلم لأنه ينبغي إذا أرسل، يعني هو كان واضح كده لكي يرسل رسولا سبحانه وتعالى لابد وأن يكون عالما بمن يصلح. تبقى عايز علم ولا مش عايز علم؟ والله لابد وأن يكون عالما بأضرار الناس الذين سيرسل إليهم هذا الرسول، هيعالج إيه، هيقول إيه. إذا القضية محتاجة لإيه؟ مش لقول تمام علم، فمحتاجة الحكمة ومحتاجة العزة. هذا الرسول الذي سيبعثه الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عزيز يسانده يقويه وينصره، أليس كذلك؟ فبعثة الرسول بتنبعث من هاتين المشكاتين، من مشكات الحكمة ومن مشكات العزة. ولذلك ختم الآية أو دعاءه بقوله إنك أنت العزيز العزيز الحكيم. أنت حينما ذهبت معنا في أول ما بدأنا نتحدث عن خليل الله إبراهيم، قلنا إن حديث هذه الصورة عن خليل الله إبراهيم حديث فيه تبكيت لليهود والنصارى والمشركين، أليس كذلك؟ احنا قلنا إن هؤلاء الثلاثة ملتقون ومتفقون على محبة خليل الله إبراهيم. الثلاثة اليهود من كتر حبهم يقولوا كان يهودية، والنصارى يقولوا كان نصرانية، والمشركين يقولوا احنا احفاده وكنا ماشيين على طريقته، ولذلك حتى الازلام اللي عملوها راحوا مصورين صورة لسيدنا ابراهيم قاعد ماسك الازلام عشان يقول لك احنا بننفذ اللي كان بيعمله. ولذلك ربنا كذبهم الثلاثة، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا لله مسلما وما كان من المشركين. لا تقول لي يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا مشرك. فكأن الله كما قلت لكم بهذه الآيات يبكتهم. خليل إبراهيم كل واحد فيكم عايز يقول أنا منه وأنا وهو منا وإحنا بننتسب إليه. انظروا إلى سيرته، كان موحدا، كان مستسلما لله، كان كان كان كان كان كان كان كان. لما تيجي تقولوا احنا بنحبه وبعدين يجي نقول لكم ادي سيرته، تروحوا مخالفين سيرته، تبقوا على متخلفين. يعني كيف تدعون حبه ثم تتنصلون من طريقته؟ مش كده ولا ايه؟ تيجي تقول انا بحب الرسول، طيب ربنا يكرم، وبعدين نيجي نقول لك الرسول قال اعمل كذا مش عامل. طب الرسول كان بيعمل كذا مش عامل بس انا بحبه، ده تسميه ايه؟ اقول انا القران سمس فيه. خلاص تيجي تقول انا بحبه واحنا ماشيين على سيرته، طيب ما هو دعا ان ياتي في هذه الامه رسول. خلاص يبقى المفروض لما كان يجي الرسول ده اللي دعا به اللي انتم بتحبوه كنتوا تعملوا ايه؟ تتبعوه. فلا حصل انكم اتبعتوه هو شخصيا، ولا حصل انكم اتبعتوا من دعا به، بل حدتم عن كل هذا. فمن ادعى حبا ثم حاد عمن يحب هو في الشرع سفيه. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. عرفت وجه الربط؟ ولذلك الاستفهام اللي بيقول عليه صدرت به الآية ومن بيسموه استفهام إنكاري، كأن القرآن يستنكر حالهم ويستنكر منهم قولهم، إن قولهم بيقولوا نحن نحب إبراهيم وننتمي إليه، وبعدين بحالهم هم بيخلفوا إيه؟ بيخلفوا إبراهيم. قمة السفة، السفة، وهنتكلم في قضية السفة. طبعا كلمة رغبة معناها أحب الشيء ومال إليه، ولكن بيختلف التعبير، إن رغبة دي بتتعدى بحرف جر، لو حرف الجر في فتقول رغبة في كذا يبقى أحب كذا، ولو حرف الجر عن يبقى هو كاره ده وراغب في غيره، كاره ده وراغب في ايه؟ في غيره. ولذلك لما اقول راغب في المسجد يبقى معناها احب المسجد ومال اليه. فلو شلت فيه وحطيت عن وقلت راغب عن المسجد يبقى هو مال لكل شيء وحب كل شيء الا المسجد. كلام كده واضح؟ واضح. هنا ربنا قال ومن يرغب في، لا ألبا، عن ملة إبراهيم، يعني اللي يحب ويميل لأي طريقة غير طريقة إبراهيم ده تسميه بقى سفيه، ده تسميه بقى سفيه. وعشان كده الأصل في هؤلاء أن يوصفوا بالجهل والسفة، بالجهل والسفة. بيتكلم عن أمريكا ما تقولش دولة عظمى، قل دولة جاهلة سفيهة. ده لو الناس بيفهموا، ده لو هم مش بيعبدوا دول من دون الله خلاص، ده لو الجبن مش ملينا. لكن لو في حق يبقى دول فعلا سفهاء جهلة، لأنهم بكل معنى الكلمة قد رغبوا عن ملة إبراهيم. والملة هي الطريقة والمنهج، وسيدنا إبراهيم كان على طريقة ومنهج كما أراد الله، كما أراد الله. فلما سائر على ما أراد الله هتسيب ده وتروح لعادة ثانية يبقى دخلت فيما أراده الشيطان، لأن هي القضية كده ملهاش ثالث، يتبقى مع إرادة الله يتبقى مع إرادة إبليس كده، مع إرادة الله هكذا كان إبراهيم. بعدت عن ده دخلت فيما يريده الشيطان منك، فأصبح هذا سفيها بكل معاني الكلمة. طيب القرآن الكريم بيقول إلا من سفه نفسه، في قراءة سفه نفسه، قالوا ما معناها إيه؟ معناها اللي يشهد عن ملة إبراهيم طريقته ومنهجه وبعدين يذهب لأي طريقة أخرى ده بيسفه نفسه، بيجهلها، بيجهلها. ليه؟ ولذلك أنت مطالب بأنك أنت ترقي نفسك، شوف تعبيري، وتهذبها. لكن في ناس بتسفه نفسها، طب تسفه نفسها إزاي؟ إيه هو السفيه؟ فقال السفيه هو الذي يقبل ما لا يقبل ويقول ما لا يقال ويفعل ما لا يفعل. اقولها لك ثاني واحفظ، يبعدها شويه عن وشي فهم مش سامعين، ما اعرفش احط بقي هل كده احب الكلام، مش كلام واصل بالراحه كده، بس مش من اللي بيحبوا زعقوا، انا بزعق في حلفته ثانيه خالص خلاص. فاقول يبقى ايه هو السفيه؟ يبقى السفيه هو الذي يقبل ما لا يقبل ويقول ما لا يقال ويفعل ما لا يفعل. تقول لي ايه الكلام ده؟ خلاص. في امور بالعقل كده تفعل وفي امور بالعقل لا تفعل، مش كده ولا ايه؟ طيب صبحت الصبح لقيت مراتك نايمه فوق الدولاب، يبقى هي فعلت ايه؟ ما لا يفعل، مش كده ولا ايه؟ ما لا يفعل، دي حقيقه، ما لا يفعل خلاص. وبعدين تيجي تقول لك اسكت، ده انا امبارح بالليل حسيت ان فيل اتسحب من تحت عقب الباب ودخل عليا، يبقى قالت ما لا يقال، يبقى فعلت ما لا يفعل وقالت ما لا يقال، مش كده ولا ايه؟ وبعدين قبلت ما لا يقبل بقى، تقوم تقول لك ايه؟ تقول ستي تحت السرير بقى فيلة خشيت من تحت الباب، طلعت في الدولاب، تقول لك اه ما هي جارتي قالت لي لو فيل دخل عليك من تحت الباب من عقب الباب اطلعي فوق الدولاب مش يقدر يقرب لك. يبقى عملت ايه بقى؟ فعلت ما لا يفعل وقالت ما لا يقال وقبلت صدقت يعني ما لا ايه؟ ما لا يقبل. الكافر كده، الكافر كده، الكافر لما اتقال له ان في الكون ده كذا اله، واحد للشمس وواحد للظل وواحد للقمر وواحد للمش عارف ايه واحد للخيط واحد للشظ، وقبل هذا الكلام، اذا هو قبل ما لا يقبل، مش كده ولا ايه؟ فقال ما لا يقال، ده ربي وده ربي وده ربي وده ربي وده ربي وده ربي، وفعل ما لا يفعل، راح لحته حجر وراح سجد له ويقول له اعمل لي كذا انفعل وضرني. كل دي امور تتناقض مع العقل، ولذلك اللي بيسيء التصرف في ماله فيفعل به ما لا يفعل فربنا اداك المال عشان تجيب الاكل واللبس ومش عارف ايه، مش كده؟ لا، ده واحد بقى معاه 100,000 نزل اشترى بال100,000 نبل وقعد يمسك طوبه ويضرب، خلاص يبقى فعل بالمال ما لا يقوى، عشان كده بيسموه سفيه وينبغي ان يحجر عليه. ولذلك كل انسان يقول ما لا يقال ويفعل ما لا يفعل ويقبل ما لا يقبل يسمى ايه؟ يسمى سفيها. الثلاث حاجات دول مكتملين في اهل الايه؟ في اهل الكفر، في اهل الكفر. ولذلك هو لخص لهم سيدنا ابو افلا تعقلون، يعني البعد ما عندكوش عقل ليه؟ كل اللي بيقولوه واللي بيعملوه واللي بيقبلوه كل ده مناقض لايه؟ مناقض للعقل. جاب دبشه حجر مسكه في ايده كده، تساله ايه ده؟ قبل ما يشتغل فيه يقول لك حجر. طيب جاب حديده وقعد يحفر وراح حطه قدامه، ايه ده؟ يقول لك هذا ربي. يا ابن المعتوهه، ده انت لسه بتقول حجر، لسه بتقول حجر، لعبت فيه بقى له يعني؟ شوف شوف شوف شوف شوف الكلام، شوف الكلام من شويه لسه مسال ده ايه؟ يقول لك حجر، متاجر حجر. طب ما بيش البتاع كده وعمل كده وحط ايه ده؟ يقول لك بقى لا. وبعدين راح قايم سدد له اعمل لي وسوي لي، سميه ايه المتخلف ده؟ تسميه ايه ده صحيح؟ ما معتوه ابن معتيه طبعا، ما فيش شك، ما هو كفر ولا كفر، معتيه معتيه، ايه ده؟ ولذلك شوف الكلمه اللي خاطب بيها العقل سيدنا ابراهيم اللي بنتكلم عنه، قل لهم قال اتعبدون ما تنحتون؟ يعني ده انت لسه لاعب فيه بايدك، هو ده اللي خلقك؟ يعني انت لسه انت اللي لسه عامله، هو ده اللي خلقك؟ شوف شوف شوف شوف شوف العقل. ففعلا دي ناس تقول ما لا يقال، تفعل ما لا يفعل، تقبل ما لا يقبل، فده سفة سفة. ولذلك كان من عبط المتخلفين انه لما جم يعني اسال الله ان يعيد اليهم القوم وان ينصرهم على اعدائهم، طالبان في افغانستان اللي العالم كله تآمر عليهم لانه كان هيبقوا نواه لخلافه اسلاميه حقيقيه، فتآمروا عليهم وقامت الدنيا ولم تقل عشان صنمين وعمم على رمم اتحركت علشان يضوحوا لهم ما تكسروش الصنمين. اخي ده من المنهج اللي بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ده سيدنا علي يقول لاحد الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث لي الا ترى زجاجة خمر الا كسرتها، ولا قبرا مشرفا الا سويته، ولا صنما الا كسرته. لكن في رمم، منافقين فدول حبوا يزيلوا سفه من الدنيا، سفه في اليابان وفي غزه اللي بيصنعوا الصاروخ والطياره، وبعدين في الاخر يروح قدام حته الحجر ده ويوطي ويسجد له ويقول له انفعلي وضرني. ده تسميه ايه؟ والله لو صنع اللي ما صنعش سفيه برضه، سفيه برضه. فهو ده السفه. ولذلك هقول لكم على شيء غريب عجيب. والله لما تقرأوا في الفقه فيما يتعلق بالحجر على السفيه، بالسفيه عندنا بيحجر عليه ليه؟ لأنه عقله غير مستقيم. زي ما قلت رجل بيقول ما لا يقال ويفعل ما لا يفعل ويقبل ما لا يقبل، فلابد أن يكون في بقى واحد مسيطر عليه وجهه عشان ما يخربش الدنيا. وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، حتى ما كنتش مالي اتصرف فيه. لما تقرا في قضيه السفيه والسفه والحجر على السفيه فتلاقي الامام مالك قال كلام خطير جدا، قال كلام خطير جدا، قال ومن كان له قريب مشرك او كان يا واحد ليه قريب مشرك، طلع في في في في العيله واحد كافر بالله رب العالمين كده خلاص، فله قريب مشرك، قال ينبغي ان يحجر عليه لما ثبت ان المشركين سفهاء، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. حكم ربنا فيهم إيه بقى؟ ألا إنهم هم السفهاء. قضية. فمين اللي حكم عليهم بالسفه ده؟ أنت مش مستني حكم محكمة، يعني أنت مش لسه هتروح تجيب حكم محكمة، ده ربنا حكم فقضى عليهم بالإيه؟ بالسفه. ولذلك المفروض يستقبلوهم بقى في المطارات وجلاله وفخامه وعظمه. تروح تقابله اهلا يا سفيه يا ابن السفيه تعالى كده وكده، هو مستحق اكثر من هذا. سفهاء. فهذه الايه الا انهم سفهاء هي نفس الكلام هنا اهو، ومن يرغب عن مله ابراهيم الا ايه؟ من سفه نفسه. والله سفه نفسه جهلها لما قبل شيئا على غير ما كان عليه ابراهيم. وزي ما قلنا ما كان عليه ابراهيم انه ماشي على طريق الرحمن، يبقى هو قبل طريق الشيطان، بقى اسمه في النهايه ايه؟ سفيه. ولذلك الناس اللي بيبقى عندها بقى عقلها كده يفوق الصحابي اللي وهو كان مشركا، وبعدين ابنه له جار كلب صغير كده قعد سجد للصنم وبتاع مش عارف ايه وخرج، رجع لقى الكلب موقع الصنم وبيلعب بيه. ايه الاله السكه ده؟ الكلب بيلعب بيه صحيح؟ ايه الحكايه؟ وفي الاخر ده كلب جر ورميه طين وشغلانه كده وبتاع. شوف العقل لما ادرك انه كان سفيها، ادرك انه كان سفيها، قال اله لا يدفع عن نفسه فكيف ينفع ويضر، وشهد ان لا اله الا الله. ففعلا الحته الاولانيه دي حته التخلف، حته التخلف. كل مشرك سفيه متخلف دي مساله ما فيها فصال، ما فيها فصال. يبقى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من ايه؟ من سفه نفسه. طبعا هذا يعني ان الله قد طالبنا جميعا بان نكون على ملة ابراهيم، وهذا جاء لهذه الأمة على وجه الخصوص. واوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيف. طب لما اتكع الحته دي قوي ليه؟ اللي بيجي يدرس منكم اصول الفقه وعايز يفهم الحلال والحرام كويس، بتستوقفه قضيه، وهي قضيه شرع من قبلنا، شرع من قبلنا هل هو ملزم لنا او ليس ملزما لنا؟ علماء الاصول اختلفوا في هذه القضيه وكان لهم قولان. فريق منهم قال شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد به ناسخ، يعني كل شيء تسمعه عن الأنبياء السابقين لازم تلتزم به، إلا إذا جه في شرعنا قال لك لا الحكم ده سقط عنكم. وصل القضية كده؟ يبقى في فريق رأى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد به إيه؟ ناسخ، ما لم يرد به ناسخ. فلما تقعد تقرا بقى الانبياء والسابقين وما الى ذلك كل اللي عملوه يصير شرعا لنا الا ما جاء الشرع، ها شرعنا بقى ونسخه خلاص. في فريق راى العكس، قالوا ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ما اقره شرعنا. يعني يجي شرعنا يقول لك الحته دي في الدين ده دي خدها عندنا. يبقى الاصل ان اي نبي تسمع له تسمع عنه اي كلام في شريعته العقيده كلها واحده ما يختلفوش فيها، لكن الشريعه ربنا قال ولكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، لان التشريع بيختلف باختلاف احوال الناس وباختلاف التطورات للزمان وباختلاف كذا وباختلاف كذا، عوامل كثيره جدا. ففريق رأى ان بمجرد ما جالك اسلام فالاسلام ده ناسخ لكل الشرائع الا ما ينص عليه الاسلام، يقول لك ده كان في شريعه كذا خدها ودي كان في شريعه كذا خدها، خلاص اللي يقول لي عليه كده غير كده بل باقي كله منسوخ. فريق زي ما قلنا الاولاني كان عاكس، قال لا ده كل اللي فات ده لينا الا اللي شرعنا يجي يقول لا ده مش لينا. واصله؟ عرفت الخلاف ده؟ شوف بقى اهل العلم اختلفوا بالشرائع السابقه دي ازاي؟ الا في شريعه ابراهيم. قعدوا في الشرائع السابقه كلها يختلف، هل هي منسوخه بشرعنا الا ما اقره الشرع؟ ام هي شرع لنا الا ما نسخه الشرع؟ قوم عن شريعة إبراهيم ورحم قايلين كلمة واحدة، قالوا شرع إبراهيم شرع لنا، مش على اختلاف بقى نقول مش شرع، لا هو شرع لنا إلا ما رفعه ونسخه شرع لنا، لكن في النهاية هو شرع لنا من خلال قوله تعالى ها وأوحينا إليك إيه أن اتبع ملة إبراهيم إيه حنيفة خلاص. ومن خلال هذه الآية التي نحن بصددها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. إذا الحائد عن طريقة إبراهيم وشريعته سفيه، بنص القرآن الكريم سفيه سفيه. ثم أثنى الله على خليله إبراهيم، وهذا كما يقول أهل العلم زيادة في التنكير على من خالفه، على من خالفه، إن لما يجي ربنا هيتكلم عنه بقى اصطفيناه وحاله في الدنيا وحاله في الآخرة، فنسمع إن ربنا أكرمه دنيا وآخرة، تزداد استنكارا لمن خالفه. واحد ربنا أكرمه دنيا وآخرة ومش عايزين يمشي وراه، يبقى عالم بهايم ولا مش بهايم؟ مش سفاهة بهايم، بل البهائم أعلى وأرقى كالأنعام، بل هم أضل أضل أضل. فشوف ثناء الله عليه هذا في زيادة في الاستنكار على هؤلاء، وزيادة في الذم لهؤلاء الذين حادوا عن شرعه. كيف تحيد عنه والله قد اصطفاه في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين؟ كيف تحيد عنه؟ ولذلك الله يقول ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الاصطفاء كما قال أهل العلم معناه، أو هو في اللغة بيعني أمضين، التصفية والاختصاص، التصفية والاختصاص. فاصطفيناه صفيناه صفيناه من الشوائب والأضران، هو النبي لازم يبقى كده، يبقى مصفى، ما تلاقيلوش غلط، ما تلاقيلوش غلط. ولذلك نحى عنه الشيطان خلاص كما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا اصطفاه بمعنى ايه؟ ها صفاه، صفاه نقي، لا ذنوب ولا خطايا ولا أضران ولا شرك ولا صحيفة سوابق، لا صغير ولا كبير ولا قبل ولا بعد. يبقى اصطفاء رقم واحد بمعنى ايه؟ صفى، واختار، واختار، لان هذه التصفية لا تكون الا حينما يختاره الله، اصطفاه من غيره اختاره من غيره. يبقى ربنا نقاه واختاره علشان ايه بقى؟ يبدل عشان يكون خليل الرحمن. وده حصل له من امتى؟ قالوا وذلك الاصطفاء ده مش باول ما بنابي، لا لا لا لا لا، ده بتبقى معاه من قبل ما يتولد، وهذا ثابت في علم الله، هذا ثابت في علم الله. ولذلك يبقى من منذ حداثة سنه تراه مصفى ومنقى ومنقى. ولذلك لما تيجي تقرأ بقى كيفية اصطفاء سيدنا إبراهيم، شوفوا من وهو لسه فتى، من وهو لسه فتى عايش في أمة، في أمة الشرك فيها نوعان، جماعة بيعبدوا الأصنام وجماعة بيعبدوا الكواكب. اتفرج عليه والقرآن اتكلم عنه وقال أهل الشرك وصفوه ازاي، عشان يقول خلي بالك من الحتة دي قوي. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، شوف من وهو ايه فتى، فتى مش طالع يصوصى ويغني وماسك جيتار ولا ها ولا اللي بتاع كورة رايح جاي ويجري زي العيال، ولا بيفن ويطلع له جربوع يقول له الفن هو اللي بيحدد ملامح الأمة وربنا يدخلك الجنة بفنك ويا الله. لا بطالع له يا ابني، هم دول اللي صناع الحياة، فحد يا ابني بيصنع الحياة؟ حد بيصنعها؟ تسمية فاشلة، صناع ايه؟ لا، في ناس تغير، تغير حياة الناس. احنا عايزين شباب يغير حياة الناس، مش يهجص، يغير حياة الناس. وتغير ايه اهم حاجة العقيدة. العقيدة مش ازاي تكلم المحافظ عشان يسفلت شارع يسد مصورة ويشاف ايه وايه لا انا عايز اطلع اعلم اللي هيناقش جرجس وبطرس وكهين واللي هيناقش الفاسد واللي واللي واللي واللي واللي واللي عايزين عايزين جيل يحمل لواء الدعوة. وزي سيدنا ابراهيم فتى اسمع محاوراته لأهل الكفر في عصره. شوف قاعد يقول للعباد الكواكب ايه وياخدهم كده بالعقل واحدة واحدة وشوية مع القمر وشوية مع الشمس وشوية مع النجوم. طب لا ده ما ينفعش لا ده عشان يطلع حالهم في النهاية كله ما ينفعش. واللي ينفع اللي خلق كل ده اللي خلق كل ده. اقعد بقى لو قعدت اتكلم في الموضوع ده مش مش مش هتخلص. اقعد امسك ازاي واناقش القضية دي مع اهل الكفر. اقعد وازاي وهو فتى استخدم عقله النير البارع في انه يشككهم في معتقداتهم الفاسدة دي ويخليهم دماغهم كما تقولون تقلب رأسا على عقب. وراح رايح على ابوه بقى وخصته. دول كانوا متخصصين في عبادة الاصنام لكنه كله شرك. وازاي لما جم خارجين للعيد قال اني سقيم تعبان هقعد. وقد سبق دي من المعاريض انه كان فعلا مريض منهم نفسيا من غبائهم وجهلهم. وازاي قاعد يفكر يا سلام شو بيفكر في ايه؟ مش بيفكر يصبع ربابه. شو بيفكر في ايه؟ سبحان الله. ازاي احضر قدوما وراح مكسر وبعدين يستبقي كبير الاصنام ده عشان العقل الجاهل المتخلف السفيه يفوق يفوق. رجعوا مين اللي عمل كده؟ لهم صدقوا انا كنت قاعد لقيت الكبير ده قام غبال وراح مكسر في اللي حواليه كلهم. اسألوه. السلام والله يا ابني رقي رقي في اقامه الحج رقي في اقامه الحج. يومه شوف القران قال ايه؟ فرجعوا الى انفسهم. نفسهم اللي سفهوها دي ها قعدوا معاهم كده فرجعوا. شوف الكلمة راجع. شوف ردهم للعقل السليم. يوم يكسر ده لا بيقوم ولا بيتنيل. يوم ايه قال له. وبعدين نسأله ده لا بيرد ولا بيصد. شوف الوقفة فات فات فات بيحرك عقول أمة مش بالغنى والطرب. أصل دي ما بتغناش يا نبي يا نبي والناس أمة فاشلة. آه والله فاشل في فاشل هايف وشوية هايفين مش بالغنى والطرب. والدين ما بيتغناش. إحنا محتاجين نغنيه. إحنا محتاجين ننشره نعلمه للناس مش نغنيه. فشوف حرك عقول أمة رجعوا إلى أنفسهم. لكن الحمار حمار والعصبية هي العصبية. خلاص نكسوا على رؤوسهم خلاص أفلك. مش هتفهم مين؟ ما أنت بتجيب مليون حجة للناس. آه والله يعني يعني يعني وهي بالبصر كده طلع لك كتب وكتاب فعمل وبيقول وبيعمل وسوى الكتاب هو سمعتوه في بعضها يقول لك ايه بس بنحبه حب حمايل. طب هتعمل ايه؟ هو حمار مش عايز يفهم. هتعمل له ايه؟ خلاص مقفل مقفل. يعني الله نطق كفرا وجهلا وباطلا ومع ذلك مصر بل حمار بل الحمار فاهم دوره في الحياة ده مش فاهم حاجة. فخلاص عقول وسخة تعمل لها ايه؟ فعلا العقول وسخة بكل معاني الكلمة مسودة. فبعد كل ده نكس خلاص برضو هم الأصنام. لا ننتصر لآلهتنا بقى ونحرقه هو بقى. العيب في مين؟ في هو. بزمن نجمع في ناس عندنا العيب فيه. العيب فيه أنا لو قلت على الحمار لكن ما قالوش آه فعل الصحمار ما بقاش العيب فيه. لا هو العيب في اللي بيقول على الحمار حمار. خبالك حالة متخلفة. ولذلك ما تعبأ بهؤلاء المتخلفين. خلاص في 60 ده هتعمل لهم ايه؟ هتعمل لهم ايه؟ الله ما بلغت الله ما فشل. وهذا ما فعله إبراهيم. خلاص خلص القضية. عقول تاعسة اقفال قدامك هتعمل لها ايه؟ وافلم سوجر كمان خلاص خلص خلصت. فشوف سبحان الله شوف الاصطفاء. ربنا اصطفيه كده منذ حداثة السن من هو فتى طالع عامل ايه؟ بيتحدى أمة ويخاطب عقول أمة ويقيم الحجج على أمة. فين الجيل ده؟ فين الجيل ده؟ فين الجيل ده صحيح؟ فين الجيل ده؟ فين؟ أنا عايزين كده. فشوف اصطفيناه في الدنيا وتاخده بقى في الدنيا بقى تمشي وراء قضية الاصطفاء دي. الخلاصة استحق أن يكون خليلا للرحمن. خليل كلمة خليل دي خليل للرحمن. صحيح صحيح تمشي وراء لا إله إلا الله تقعد بقى تتبع كده. فاستحق أن يكون خليلا. ده لابد أن يكون آخرته إيه؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شوف لخص أهل العلم قالوا كلمة مصريين دي معناها إيه؟ السعداء. بس خلاص ده يكفي يا رجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. طلعوا كده الجسد كامل حتى القلفة اللي قطعت عند الختال هترجع كله كامل بس طلع عريان وحاف كما بدأنا أول خلق نعيده. هي كده طلع كده. وطبع المؤمن عيشة لما تندهش ويرى الرجال النساء ويرى النساء الرجال لا على الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. وفي حد يبقى فاضي يبص لحد لا كل واحد في مصيبته ماذا سيفعل الله به. كل واحد مع نفسه كل واحد الأبصار شخصة وكل واحد يعني بيسأل الله السلامة والنجاة والنجاة. شوف وسط ده النبي يقول وأول من يكسى عريانين أول من يكسى خليل الله إبراهيم ينادي الله اكسوا خليلي لا أحب أن أرى خليلي عريانا. أول من يكسى أول من يكسى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا في الآخرة من الصالحين في الآخرة من الصالحين. وذلك ترجع لها بقى تقول يعني اللي هو كده في دنيا وكده في أخرى اللي ما يمشيش وراه يبقى يبقى سفيه بلغتنا أحط من حمار. صحيح صحيح. تيجي تسأل طيب يا ربي اصطفيته في الدنيا وفي الآخرة هو من الصالحين ليه؟ فيديك العلة والإجابة بقى. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. تسأل نفسك بقى إذ قال له ربه كيفية القول ده كانت ايه؟ وحيا ولا خطابا ولا الهاما ولا خلقا؟ وقت القول ده امتى؟ اذ قال له ايه ربه ايه اسلم. بل عايز اعرف حاجتين اهو كيفية القول ده جبريل بلغه مثلا مالك بلغه؟ طب قولهم طب ربنا نداه وهو سمع. ما انا عايز اعرف كيفية القول ده وقته. قال له اسلم قال اسلمت رب العالمين. دي اتقالت امتى؟ بعد الرسالة ولا قبل الرسالة؟ امتى؟ سؤالان همان يتعلقان بهذه الآية. عايز تعرف الإجابة؟ عايز. يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. نعم. نعم. كنت أقول تزكيهم الزكاة كانت فصلتها نوعين اثنين اللي هي التطهير والنماء، مع ان دي يعني الموضوع ده مع يعني اظن لها معنى ثالث والله اعلم، يعني يجوز ضمه لهذا المعنى يعني الثاني ده اللي هو التطهير، يعني فلان يزكي فلان، انا ازكي مثلا هو داخل في المعنى الثاني، يزكي فلانا يعني يطهره ويمدحه، هو داخل في المعنى الثاني طبعا لا علاقه، داخل في نفس المخطط. جاي معانا في سورة البقرة وهتعرف الصبيين ونتكلم عنهم، ما تقلق نيجي نظرها. نعم، ليس هذا في موضوعي. نعم، في يوم أسئلة، الآن أنا فتح الباب للآيات لا بتكلم فيه. نعم، ليست هذه قضية، هذا تدرسها لما نيجي ندرس لك علم أصولي، لكن هي ليست قضيتي الآن، إن هي قضية طويلة جدا وفيها أخذ ورد ومش قضيتي، ولكن أنا أردت أن أشير لأني شريعة إبراهيم خارج هذا الخلاف، هي لها خط واحد بس خلاص بس، ولكن ليست هذه في موضوعي. أي سؤال خارج عن المحاضرة مش هجاوب عليه، مش يوم أسئلة، أنا برد على اللي عايز يستوضح شيء جاء في المحاضرة، غير كده لا. ده في موضوعنا برضو. ومين قال لك إن هم تراجعوا؟ ما قصلوهم، ما لهم ضربوهم ليه؟ أنت مش عايش القصة اللي لا إزاي بقى مش نسفوهم؟ ما هي العالم كله تآمر عليهم ليه؟ بس سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، خالد الوليد، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.